وليس منهما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه غير غير ما تحصل فيه كالاحتجاج غير ما تحصل فيه سلاسة فجابز مسشلة صحة الإسناد ووجه العربي ووفق خط الأم شرط ما أبي مثل السلاسة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتر السبع عليه أجمع وليس منهما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي وليس منهما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي قال إنه ليس من القرآن ما نقل أحادا لأننا قدمنا أن القرآن شرطه التواتر لأنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله متواترا لأهميته فإذا لم ينقل منه شيء إلا أحادا فهذا طعن في قرآنيته فلا يقبل وذلك ما نقل أحادا لا يقرأ به في الصلاة ولا يحتج به في الأحكام الشرعية وليس منهما بلا حاد روي ففي القراءة به نفي قوي لك والراجح كالاحتجاج أي لا يحتج به الأحكام الشرعية وقيل إنه لا يقرأ به لكنه يحتج به إنه إن لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل أن يكون حديثا وخبر الأحاد يحتج به في الأحكام الشرعية لكن رد المجيب يجيب المانعون بأننا لا نقبله بالاحتجاج لأنه لم ينقل إلينا على أنه خبر أحد فنقبل به خبر الأحد لم ينقل إلينا على أنه حديث فنقبله لأنه يقول فيه خبر الأحد وإنما نقل إلينا على أنه قرآن القرآن لا يثبت بالأحد نعم غير ما تحصل فيه سلاسة فجر لكن هذا يستثنى منه ما من خبر الأحاد ما استكمل ثلاثة شروط القرآن إذا نقل بخبر الأحاد يستكمل هذه الشروط الثلاثة فإنه تثبت قرآنيته ويحتج به في الأحكام الشرعية صحة الإسناد ووجه الشرط الأول صحة الإسناد بأن ينقله العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذ ولا علة قادحة نعم ووجه عربي كذلك أن يوافق وجها في اللغة العربية صحيحة غير الشاذ لا بد أن يكون موافقا لوجه قوي في اللغة العربية غير الشاذ نعم ووفق خط الأم شرط ما أبي كذلك لا بد أن يكون موافقا لخط المصحف العثماني الأم أي خط أي المصحف العثماني ولو احتمالا موافقته لخط المصحف ولو احتمالا كمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين مالك قد يقال إنها مخالفة لخط المصحف لأنه يعني مكتوب في المصحف مالك لكن هذا موافق له احتماله لأن الألف مالك الألف باب الضبط ولكن يكتبه في الأعلى إذن محتمل أن يكون الكلمة تبقى محتمل أن تكون مالكي ومالكي نعم هكذا قال هنا وقد تبع في هذا بعضهم لكن قال بعض المحققين إن هذا غير مقبول إن القرآن لا بد فيه من التواتر ولو توفرت فيها الشروط وعن هذا قول محدث وعن لا زال المتقدمون يشترطون التواتر في القراءة نعم قد مثلا نقول بعد القراءة لم تتواتر إلينا الآن نقول هذا يكفي أنها تواترت إلى من نقلها من نقلها فقد تواترت عنده نعم ها. مثل السلاسة رجح النظر تواترا لها نعم هذه قال إن هذا الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة مثل الثلاثة يزيد القعقاع قراءة يزيد القعقاع وقراءة يعقوب وقراءة خلف هذه الثلاثة بناء على أنها لم تتواتر فإنها قد استكملت هذه الشروط وهي الثلاث زائدة على السبعة ولذلك يقرأ بها ويعمل بها نعم ورجح النظر لكن الراجح من جهة النظري أن هذه الثلاث الزائدة على العشر أنها متواترة وأن الشاذ وما زاد على العشر لا ما زاد على السبعة وقال السبكي إن القول بعدم تواتر هذه الثلاث قول في غاية السقوط فلا ينبغي التعويل عليه نعم ها. بسم الله بالاعتقاد.